السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثامن من شهر الله المحرم لعام 1446 هجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدأ درس اليوم من كتاب البيوع. وقبل الشروع في تعليق على كتاب البيوع من كتاب المنتقى للمجد، أذكر نفسي وإخواني بصوم يوم عاشوراء وصوم يوم قبله، فاليوم التاسع يوافق يوم غد يوم الاثنين، ويوم العاشر هو يوم الثلاثاء. ومعلوم ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكثيرة في فضل صوم هذا اليوم، وكيف كان يصومه عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وكيف ابتدأ صومه عليه الصلاة والسلام حتى استقر أمره على صوم يوم قبله، لكن سن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام حيث قال في حديث ابن عباس: لن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يعش إلى قابل عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية صوم يوم قبله مخالفة لأهل الكتاب، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام الذي استقر عليه أنه يخالف أهل الكتاب في شرعهم، وخاصة في مثل هذه الأمور التي يكون جنسها مشروعا أو عندهم وهم يعملونه، فإذا أمكن أن يخالف من كل وجه كان هو المشروع بل هو الواجب، وإلا فيخالفون في صورة هذا العمل. ومن ذلك يوم عاشوراء، فإنهم كانوا يصومونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بموسى منكم فصامه، وأمر بصيام عليه الصلاة والسلام، وأمر ويشرع أن يصام يوم قبله. وذكر العلماء مراحل ومراتب لهذا الصيام، لكن صوم يوم قبله هذا ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وصوم التاسع في هذا العام يوافق يوم الاثنين يوم غد، ويوم الاثنين في صيامه فضائل عدة، فهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم يوم ترفع فيه الأعمال، وقال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا اليوم يوم عظيم، فاجتمعت فيه فضائل، ومن فضائله أنه وافق اليوم التاسع، اليوم الذي يشرع أن يصام قبل يوم عاشوراء، يصوم يوما قبله، ويوم عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء. وهل يجوز أن يصوم عاشوراء وحده؟ يجوز، لكن هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ كثير من العلم يقول لا بأس بذلك، لكن لو أفرده دار بين الكراهة وبين خلاف الأولى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو وحده ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن الأولى أن يصام يوم قبله، فإن صام وحده فلا بأس، أو أن يصوم يوما بعده، وإن صام يوما قبله ويوما بعده فلا بأس أيضا، وهو يحصل به صيام ثلاثة أيام ومن كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من شهر الله المحرم، ففيه فضائل عدة. أما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعد عند أحمد، فهو من طريق ابن أبي ليلى، محمد بن الرحمن بن أبي ليلى صح، وهذا لكنه ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق بسند صحيح. والنبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في يوم عاشوراء: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فأسأله سبحانه وتعالى يعينني إياكم على كل خير بمنه وكرمه، آمين. قال الإمام المجد رحمه الله: كتاب البيوع. العلماء رحمة الله عليهم يذكرون غالبا كتاب البيوع بعد كتاب العبادات، وذكر بعض العلماء شيئا من المعاني في ترتيب هذه الأبواب، فقالوا إن ترتيب الأبواب يكون بالعبادات لأنها هي أجل الأعمال وأفضلها، وهي الغاية التي خلق لأجلها العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما سوى ذلك هو وسيلة لتحصيل هذه العبادة وتحقيقها، وكل ما أباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه فإنه لأجل تيسير أمور العبادة. وأعظم العبادة وأجلها هو توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وهذه العبادة قائمة على التوحيد وأن لا يشرك به سبحانه وتعالى، فلهذا قدمت أبواب العبادات. والعبادات أيضا جاء ما يبين أهميتها وعظيمها في أنواع العبادات، في نفلها وفرضها، وفي أمر الصغار جاء بعض أنواع العبادات، وجوب العبادات في أموال الصغار في الزكاة، وأمر الصغار بالصلاة، فالعبادات أمرها عظيم. ثم إن المكلف إذا فرغ من العبادة شرع له يطلب الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلهذا ذكروا كتاب البيوع بعد باب العبادات، وهذا أيضا يبين أن المسلم يبيع ويشتري مستحضرا أن تكون معاملاته على هدى وعلى طريق مستقيم، حتى لا يفسد عبادته، بل تكون عونا له في أموره كلها. فذكروا أبواب العبادة عن ذلك. ثم يذكرون بعد أبواب العبادات كتاب النكاح وما يتعلق به، وذلك أنه إذا اتجر وباع واشترى حصل المال، فاستطاع النكاح بتحصيل المهر ومؤونة النكاح وما يحتاج في النفقة على نفسه وأهله، فلهذا ناسب أن يكون النكاح بعد ذلك. ثم ذكروا بعد ذلك كتاب الجنايات، لأنه قد يحصل طغيان وتعدي عنده حين يبيع ويشتري ويحصل له المال ويتزوج ويحصل له الأولاد، قد يتعدى ويبطر في هذه النعمة فيقع في بعض المحرمات ويقع في بعض الحدود، فلهذا شرع بعد ذلك كتاب الجنايات الذي هو عقوبة وردع حتى يرجع إلى ربه وحتى ينيب وحتى يتوب، فيصلح من حاله ما أفسده. فلهذا سميت هذه أرباعا: ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأنكحة، وربع الجنايات. فذكروا كتاب البيوع كما تقدم بعد أبواب العبادات. والمصنف رحمه الله جمع البيوع، بعضهم يقول كتاب البيوع، بعضهم يقول كتاب المعاملات، بعضهم يقول كتاب البيع، وهذا هو الأصل أن يقال البيع لأنه مصدر، والمصادر لا تجمع في الغالب، والأصل أنها لا تجمع لأن المصدر يقع على القليل والكثير، فلا يحتاج إلى أن يجمع لأنه واقع على القليل والكثير، إلا في أحوال خاصة إذا كان هذا المصدر أنواع فإنه يجمع، إذا كان هذا المصدر أنواع فإنه يجمع، مثل البيوع جمع بيع، لأن البيوع أنواع، فلهذا جمع على البيوع. ومثل أيضا مصادر كثيرة، مصادر كثيرة إذا لم يقصد بالمصدر مجرد الحدث، إذا لم يقصد بالمصدر مجرد الحدث بل الاسم، مثل مثلا العلوم جمع علم، فالعلم أنواع أو فالعلوم أنواع، فلهذا يقال العلوم، وإلا فهو مصدر علم يعلم علما. وربما يكون من ذلك العدول جمع عدل، لأن العدل مصدر، عدل يعدل عدلا وعدالة، فلهذا يقال العدول، الرواة العدول، وذلك لتعددهم، تعدد هذا الوصف. وإلا فالأصل أن المصادر لا تجمع كما تقدم إلا في أحوال خاصة، وإلا في أوصاف خاصة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. كتاب البيوع. البيوع حلها أجمع العلماء عليها، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في البيوع الحل، والأصل في البيوع السلامة، والأصل في البيوع الصحة. وقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع هذه عامة على الصحيح وليست مجملة، والمعنى أن كل بيع فالأصل فيه الحل والأصل فيه الصحة، كل عقد فالأصل فيه الصحة، فلا يقال هذا العقد أو هذه المعاملة حرام إلا بدليل، لكن لا بد أن يكون المتعامل عالما بما يقع فيه، بما يتعامل به. وهذا أجمع العلماء عليه، أن كل من دخل في أمر من الأمور أن عليه أن يعلم أحكام الله، لأنه قد يقع في معاملات محرمة من ربا أو قمار أو غش أو ظلم، أو يقع في الميسر ونحو ذلك من المعاملات المحرمة، أو يبيع بياعات فيها جهالة، فيها غرر، فيها عدم استيفاء شروط البيع التي علمت بالاستقراء والتي هي شرط في صحة البيع، فلابد من العلم بذلك. وهذا محل اتفاق من أهل العلم حين يبتلى بهذه البياعات، فلا يقدم على عقد حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه، وإن جهل شيء من ذلك وجب عليه السؤال. وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين، أو كما قال رضي الله عنه، رواه الترمذي، لكن لا نسي يعني اللي أذكر رواه الترمذي، لكن هل رواه مسندا أو معلقا؟ هو رواه عن عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا عن غيره عن علي، وأن من لم يتفقه أو لم يتعلم البيع ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا، يعني في المعاملات المحرمة من ربا وغيره. فالأصل في البيوع الصحة والسلامة كما تقدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين المعاملات المحرمة فما سواها حلال، نص على معاملات محرمة معينة لأنها كانت مشتهرة وموجودة في الجاهلية ويتعاملون بها، وجاء بقواعد عامة في هذا الباب، كما في حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لكن جاء عنه حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما في النهي عن بعض الأنواع، مثل بيع حبل الحبلة وما في معناه بيع الحصات، لأن هذه أنواع نص عليها عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يتعاملون بها، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان يدخل أسواق الصحابة رضي الله عنه، كان يدخل أسواق وكانوا يتبايعون، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام في بياعاتهم، لأن الأصل حل البيوع وسلامتها وصحتها، إلا ما كان داخلا في قاعدة من القواعد، مثل قاعدة غرر، قاعدة جهالة أو ربا ونحو ذلك، وهي محصورة، وما سواها فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بأبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، وأبواب ما يجوز بيعه هذا أراد من الأعيان، فالأصل أن ما يجوز بيعه الأصل فيه السعة وعدم الحصر، وما لا يجوز محصور. ولهذا في نفس الحديث وما سيذكره ذكر أشياء محصورة عليه الصلاة والسلام، فما سواها يجوز بيعه. ولهذا قال أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ثم ذكرها بابا بابا رحمه الله. قال باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، وسيأتي ذكر هذه الأشياء على ترتيبه رحمه الله، لكن بدأ فيما يتعلق ببيع النجاسة. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. وهذا رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد من طريق يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. وعند أحمد في رواية أن عطاء بن أبي رباح يقول سمعت جابر بن عبد الله، صرح بسماع جابر عبد الله، وليس مدلس، لكن التصريح لا شك أنه أعلى. وعند البخاري معلقا ومسلم موصولا أن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء، كتب إلي عطاء، وهذا من سعة علم البخاري رحمه الله، حيث ساق السند الأول من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، لكن عطاء يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عطاء، هذا قاله أبو حاتم الرازي وجماعة، ولم يكن يخفى على البخاري هذا، فلهذا جاء في الرواية الثانية أن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب ثقة من رجال الجماعة لكنه يرسل كثيرا رحمه الله، فلهذا قال هو رحمه الله كما عند البخاري معلقا مجزوم به وعند مسلم موصول، قال كتب إلي عطاء، كتب إلي عطاء. وبهذا تبين أن رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بصيغة الكتاب، وصيغة الكتاب إحدى طرق الرواية التي هي اتفق عليها من حيث جملة في حجية الرواية بها. وفي الصحيحين أو عند الجماعة أيضا، بل عند الجماعة من هذا الطريق في الحديث أن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح، وبمكة عام الفتح، فيه تعيين هذه الخطبة أو هذا الحديث، وأن هذا في العام الثامن في العام الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مكة، وفيه دلالة على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تأصيل هذه الأمور العظيمة، حيث علم الناس أمورا مهمة فيما يحتاجون إليه، وخصوصا لأهل مكة وغيرهم، لكن هذا لما فتح مكة، ولأن هذه تكثر في الجاهلية وهم حديث عهد بجاهلية، فأكد على هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. وقد نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك كما جاءت به السنة، كأن النبي أن تحريمها محل إجماع، واستقر الأمر على تحريمها، وأن ودلت السنة على ذلك، والأخبار الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حرم بيع الخمر، أنه سمع النبي عن جابر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وفيه بيان أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعلى طرق الرواية، ورواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بعن أو السماع حكم الاتصال، حتى لو فرض أنه لم يتلقه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل صحابي، إذا علم ذلك يعني بطريق آخر، وإلا فالأصل أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صرح النبي صرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر، وهي حرام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا قال حرم بيع الخمر، وبيع الخمر حرمت بجميع الطرق، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة في حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وأنس، أنه لعن في الخمر عشرة، منها بائعها، منهم بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها ومؤكلها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، فذكر عشرة عليه الصلاة والسلام. هنا حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل كما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، يعني من الزبيب والتمر والشعير والحنطة والعسل، ذكر خمسة، وقد هذا جاء مرفوعا صريحا عند أهل السنن بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير: إن من الزبيب خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الحنطة خمرا، فقد جاء مرفوعا صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عمر: الخمر ما خامر العقل، وهذا كثرت فيه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم برواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وروى مسلم برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. والحديث واللفظان في المعنى واحد: كل مسكر خمر اللفظ الأول لفظ عبيد الله، وكل خمر حرام، جعل كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، والمزر، وهو نبيذ الشعير. لما سأله النبي عنهما قال البتع، لما سأل عن البتع والمزر قال البتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الأسماء، التفت إلى المعنى، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وأيضا رواه مسلم عن جابر كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة حرام، حديث ابن عمر عند مسلم أو حديث ابن موسى عند مسلم. فالأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، في أن الخمر هي كل ما أسكر، وكل ما خامر العقل أي خالطه أو غطاه أو غطاه. والخمر من الخمار، أصل الخمر من الخمر، ومنه جبل الخمر في بلاد الشام المذكور في أحاديث أشراط الساعة. وجبل الخمر لأنه قد غطي بأشجار خمرته حتى غطته، ومنه الخمار تغطي به المرأة رأسها ووجهها. وكذلك جاء ذكر الخمر أو الخمار، هذه الخاء والميم، بهذا المعنى، فدل على أن كل ما غطى العقل فهو خمر، وكل خمر هو مسكر، وكل مسكر فهو حرام. وروى الأربعة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ورواه أبو داود الترمذي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وهذا في معنى حديث جابر، حديث جابر ما أسكر كثيره، وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر ملء الفرق، ما أسكر الفرق، والفرق ثلاثة آصع خلاف الفرق، الفرق ولينفرق بينهما، لكن المراد بالفرق وهو المذكور في حديثها في الصحيحين رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، والفرق هذا يسع ثلاثة آصع، ستة عشر رطلا، الرطل خمسة أرطال وثلث، ثلاثة آصع ستة عشر رطلا. فقالت في الحديث رضي الله عنها وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ففي الأحاديث أطلق المسكر على كل ما كان خمرا، سواء كان من الشعير أو من التمر أو من البر أو من العسل كما في حديث أبي موسى من البتع، أو الشعير كما في حديث أبي موسى من المزر، كله خمر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من خمر الأعناب شيء، وفي لفظ إلا قليل، أو ما نعرف خمر الأعناب، يعني لم يكونوا يعرفون الخمر إلا من التمر والفضيخ. وثبت في الصحيح أنه نزل تحريم الخمر وكان يسقي أعمامه رضي الله عنه من الفضيخ والمفضوخ، التمر الذي قد تمر بعضه وبقي بعضه سمي الفضيخ لأن يفضخ ويكسر فحتى يسكر، فكانوا يشربون، فنزل تحريم الخمر. وما نعرف خمر الأعناب وليس بالمدينة منها شيء، الذي هو خمر الأعناب الذي عنده هو التمر والرطب وما أشبه ذلك مما ذكر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، نص على النخل. هذه حديث صريحة وواضحة في أن الخمر هو من هذه الأشياء، فدل على أن الخمر بجميع أنواعها، بجميع أصنافها وأشكالها، بجميع مسمياتها، خمر حرام بيعها، حرام ابتياعها، حرام التجارة فيها. وروى أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسم. وهذا هو الواقع من الناس أو من كثير من الناس اليوم، فالخمر بجميع أنواعها حرام مهما سميت. فالعبرة بالمعاني لا بالمباني، وهكذا جاءت هذه الشريعة العظيمة، وهذا قول عامة أهل العلم، وكان إجماع من السلف رضي الله عنهم، وهو أن الخمر من جميع هذه الأنواع. ولم يعرف الخلاف إلا بعد ذلك، حين قال بعض فقهاء الكوفة إن الخمر من الأعناب، أما غير العنب، الخمر الذي من غير عنب، الخمر من التمر، الخمر من الشعير، من كل ما سوى العنب، إذا كان قليلا غير مسكر يجوز شربه. هذا قول ضعيف، بل هو باطل. ولهذا أبو الجويرية حطان بن خفاف الجرمي سأل ابن عباس رضي الله عنهما، تابعي جليل كبير رحمه الله، أنه سأل ابن عباس سأله عن الباذق، وهو نوع من الخمر يسمونه الباذق بفتح الذال وقيل بكسرها. فقال ابن عباس رضي الله عنه كلمة عظيمة دل على عظيم فقه الصحابة بما فهموا وعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبقه بتحريم الخمر، سواء باذق، سواء سمي منصفا مثلثا من التسميات الموجودة، كلها إذا كانت لا زالت خمرا ولم يزل خبثه وبغيه فإنه خمر، والخمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكل من أوسع وأعم صيغ العموم، كلمة عامة تشمل جميع أنواع المسكرات ولا يستثنى منها شيء. ولهذا لا يقال إن ما سوى خمر الأعناب يحرم بالقياس أو باللغة، لا، يقال يحرم، يحرم ما سوى ذلك بعموم لفظه عليه الصلاة والسلام، بعموم لفظه وعموم المعنى. فلا يقال إن ما سوى خمر الأعناب يدخل بالقياس، هذا قول ضعيف أو باطل. الصواب أن كل أنواع الخمر داخلة في مسمى الخمر. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فالخمر والميسر، الخمر توقع العداوة والبغضاء، توقع العداوة والبغضاء، فكل ما أوقع العداوة والبغضاء فإنه خمر مهما كان ومهما سمي، لأنه ذكر العلة، ذكر العلة في الخمر كما ذكر العلة في الميسر بإيقاع العداوة والبغضاء. وهذا لا فرق بين خمر الأعناب، خمر الشعير، خمر التمر، المعنى واحد، والشريعة لا تفرق بين متماثلات. ولا تجمع بين المختلفات. فإذا كان هذا خمر وهذا خمر فالحكم واحد. والصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في الأزقة رضي الله عنهم، أراقوها في سكك المدينة وبادروا إليها. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء براوية خمر ولم يعلم أن الخمر قد حرمت، جاء يهديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال: لا يا رسول الله. فجاء فأمره براقتها، فجاءه رجل أو أسر إليه رجل وقال له، ما معناها أنه بيعها أو شيئا من هذا، أن الرسول أخبره أنها حرمت، فأسر إليه رجل بأن يبيعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما أسرت إليه؟ فقلت: أمرت ببيعها. قال: إن الذي حرمها، الذي حرم الخمر حرم ثمنها، الخمر حرام وثمنها حرام، وكل هذه المحرمات حرام. سيأتي الأحاديث الصريحة في هذا، وأن الله سبحانه إذا حرم شيئا على قوم حرم عليهم ثمنه، كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس. فالخمر بجميع أنواعها حرام، فلا يجوز شربها ولو القليل منها، ولا يجوز خلطها في طعام ولا في شراب. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالخمر، وخصوصا ما ابتلي به المسلمون اليوم من بعض أنواع المأكولات والأدوية وبعض أنواع المثلجات وبعض أنواع الحلويات، وأيضا ما يتفكه به مع بعض أنواع المشروبات، فإنها قد تشتمل أحيانا على شيء من بعض المركبات المحرمة، ولها أحكام كثيرة، ولا شك أن هذا ما ابتلي به المسلمون، خاصة أن كثيرا مما يكون من هذه الأطعمة وهذه يرد إلى أهل الإسلام، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في ذكر الميتة والخنزير والأصنام. المقصود أن هذا محل إجماع من أهل الإسلام في تحريم بيع الخمر بجميع طرقها، أن لا يجوز بيعها ولا ابتياعها، كما سبق في حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وأنس في تحريم كل ما كان سبيلا إليها وسيلة إلى تصنيعها، وأن الشارع سد الأبواب إلى الخمر لما فيها من الضرر العظيم. والإنسان حين يشرب الخمر يفعل والعياذ بالله الأفعال الشنيعة، ولا يمتنع عن كل منكر والعياذ بالله. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، وفي دلالة على أنه يجب إشاعة وبيان هذه المحرمات وذكرها وإظهارها بين الناس في خطبهم وفي منتدياتهم، والوعظ بها والتذكير بها، لأنه قد يحصل التساهل بذلك، فوجب التذكير بذلك. والشريعة جاءت بحفظ الأبدان وحفظ الأديان وحفظ العقول والقلوب، وهذه المحرمات أصول في هذا الباب، هذه أصول محرمة أجمع المسلمون عليها، لأنها محرمات عظيمة ومفاسدها عظيمة. فالخمر يفسد العقول الذي هو من الضروريات الشرعية في حفظ العقول، فلهذا جاء جاءت العقوبات الشديدة في تحريم الخمر، كما أنه حرم ما يفسد الأبدان بأكل المحرمات والميتات ويفسد القلوب، كذلك أيضا ما يفسد الأديان في ما يتعلق بالأصنام صلبان وما أشبه ذلك. ولهذا قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، أنه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الميتة محرم بلا خلاف، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي لي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن أريد أو لحم خنزير فإن أريد أو فسقا إلا لغير الله به، قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والخنزير مذكور هنا. فالميتة حرام بالإجماع، والميتة تشمل ما ماتت حتف أنفها من المأكولات مما يؤكل بالذكاة الشرعية، فإذا مات المأكول أو ما أحل أكله ومبيح أكله مات حتف أنفه فإنه حرام، إلا ما استثني من الميتات من السمك والجراد، كما أنه استثني من دم الكبد والطحال في حله. فلهذا قال حرم بيع الخمر والميتة، فمات حتف أنفه هذا ميت حرام، أيضا ما ذبح بغير ذكاة شرعية، لو ضرب المأكول من الغنم أو من الإبل أو البقر ضربه في غير المذبح الشرعي في غير الحلق واللبة فقتله فإن هذا حرام، هذا حرام، إلا ما استثني من الطريدة وهي التي تكون بين قوم، يعني صيد يلحقه فيعجزون عنه فيضربونه كذلك أيضا الصيد فإنه أيضا يحل ما أنهر الدم، فإذا لم يكن موقوذة حل. وهذا وكذلك أيضا ما كان حرام الأكل مثل الحمار والكلب وسائر المحرمات، حتى ما كان طاهرا في حال الحياة مثل الحمر والبغال، فإذا ماتت حتف أنفها فإنها حرام من باب أولى، لأن إذا مات حتف أنف المأكول فغير المأكول باب أولى. ولهذا غير المأكول لو ذكي لا يحل على الصحيح، يعني لا يحل معناه لا يحل، لكن حتى جلده أيضا في حكم ميتة، في حكم الميتة، ولا يكون حكم الذكاة، يأتي الخلاف في جلده وطهارة جلده بالدباغ، لكن هو لا يحل بالذكاة، يعني الذكاة لا تحل إلا ما كان حلال الأكل، إلا ما استثني كما تقدم من السمك، بل ميتة البحر حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى، فهذا مستثنى. فالميتة حرام بجميع أجزائها، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أما في نفس اللحم والعصب نحو ذلك هذا حرام، ما سوى ذلك من العظام والقرون نحو ذلك هذه وقع في خلاف. والميتة شعرها طاهر، الشعر والوبر والصوف طاهر عند جماهير العلماء خلافا للشافعية، وذلك أنه لا تحله الحياة، لا تحله الحياة، فما لا تحله الحياة فإنه طاهر فيجوز الاستفادة منه، والشعر والصوف والوبر ولو كان من ميتة، وهذا عند جماهير العلماء. العظم عظام الميتة هذا فيه خلاف، الجمهور على أن العظام حكمها حكم سائر الميتة، وذلك أنها يعني يكون فيها ألم، ولو أنه ضرب عظمها إنها تحس وتألم في حال حياتها فيكون كذلك بعد وفاتها، هذا قول الجمهور. وبعضهم استثنى بعض أنواع العظام مثل القرون، والأظهر والله أعلم هو طهارة العظام، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار تقي الدين، وحكاه الزهري عن سلف هذه الأمة في شيء مما يؤخذ من الفيلة، وأنهم يأخذون أمشاطا من عظام الفيل، وأن سلف هذه الأمة كانوا يمشطون بعظام الفيل، ومعلوم أنه مما لا يحل أكله فهو في حكم الميتة، فهذا يقوي هذا القول من جهة أنه ليس قولا يعني مبتدعا بل هو قول معروف، وظاهر السنة يدل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، عند أبي داود فإنه يقدم الداء بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي خيثمة عن أبي سعيد الخدري أيضا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، وجاء من حديث أنس أيضا، فالحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فالعلماء جمهور العلماء خلافا للشافعي أخذوا من هذا أن ما لا نفس له سائلة طاهر، وأنه إذا مات لا ينجس الطعام، والنبي قال فليغمسه إذا وقع الذو في طعام أحدكم أو في إناء أحدكم فليغمسه، فأطلق، فقد يغمسه في طعام حار أو في شراب حار ويموت، ثم قال ثم لينزعه ولم يأمر بإراقته، فدل على طهارة الذباب، والذباب ليس له نفس سائل يعني دم سائل، ويلحق بكل ما لا نفس له سائل هو المراد به الدم السائل، وليس المعنى ليس في دم، قد يكون فيه ترى حمرة الدم لكنه لا يسيل من شيء، لا يسيل من شيء، فلهذا أخذ الجمهور من هذا طهارة ما لا نفس له سائل مثل البق والنمل والعقرب نحو ذلك، واختلفوا في بعض أنواع الحيوانات، وبالجملة ما كان له دم سائل فهو حرام، وما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، فإنه طاهر. واستثنى الجمهور مما لا نفس له سائل إذا كان متولدا من الكنيف مثل الصراصير، فإنها متولدة من الكنيف قالوا إنها نجسة، لأنها متولدة من الكنيف فكلها نجسة وذاتها نجسة، فاستثنوا ما كان متولدا من الكنف فإنه في ذاته نجس ولو كان ليس له نفس سائلة. وقال الجمهور إن الدلالة على طهارة العظام بقياس الأولى، بقياس الأولى، وذلك أن ما لا نفس له سائلة حيوان قائم بذاته متحرك قائم وفيه دم لكنه ليس سائلا، ومع ذلك هو طاهر إذا مات ولا يراق منه الشراب ولا الطعام، كما هو ظاهر الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلة الصحيحة على الصحيح، وإن ناجع في ذلك وأورد إشكال مدقق عيد وجماعة قال لعل العلة هو التأذي بالذباب وكثرة نابه، والأظهر والله أعلم أن العلة كونه لا نفس له سائلة، فألحق العلماء به كل ما لا نفس له سائلة، فقالوا إنه قائم بنفسه حيوان تام، فالعظم الذي ليس فيه دم أصلا والقرن الذي ليس فيه دم أصلا من باب أولى أن يكون طاهرا، وذلك أن أصل النجاسة هو احتباس الدم، ونجاسة الميتة لاحتباس دمها، ولهذا لابد من إخراج الدم، وأن يكون إخراجه بطريق شرعي عن بطريق الذكاة الشرعية، في أن يذبح من المكان الشرعي والنحر في الإبل، فإذا خرج الخبث وهذا الدم، ولهذا قال أو دم مسفوحا، الدم المسفوح، فهذا الدم إذا انحبس في الميتة كانت نجسة بمخالطة هذا الدم الذي لم يخرج، لكن العظام لا يخالطها دم ولا سفيها دم، فهي خالية من علة النجاسة بدلالة حديث فليغمسه ثم لينزعه، وبدلالة ما روي عن السلف في هذا كما تقدم عن الزهري رحمه الله حيث روى عنه البخاري أن سلف هذه الأمة كانوا يتخذون أمشاطا من العاج وهو عظام الفيل، فالعظام على هذا طاهرة، على هذا طاهرة، وبهذا إذا استخدمت هذه العظام في بعض ما يحتاج إليه ورضت لا بأس بها ولا تكون منجسة، فلو احتيج فيها في بعض الأشياء مما يعني لا يؤكل، لكنها هو حرام من جهة أنه من الميتة، لكن من جهة النجاسة والطهارة هو طاهر، هو طاهر كما تقدم، ولهذا قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. تقدم الإشارة إلى استخدام العظام، والحق بعضهم بذلك أيضا الغضاريف لأنه لا تحله الحياة، وأيضا قالوا أيضا هو يكون كالشعر والصوف، والشعر والصوف كما قال سبحانه أصوافها وأوبارها وأشعارها، فذكر أصواف والوبر والشعر، فدل على طهارته، وهنا أطلق فشمل كل ما يؤخذ منه حتى ولو كان من ميته. أما ما سوى ذلك فإنه حرام من اللحم والشحم، فإنه حرام ولا يجوز الاستفادة منه، وقد يقع في بعض المأكولات أو بعض المشروبات شيء من الشحم، شحم الميتة أو شحم الخنزير كما يأتي إن شاء الله في ذكر الخنزير، فهذه المسائل أيضا ربما تقع ويبتلى بها الناس في بعض المأكولات، في بعض المأكولات ربما أيضا تكون في بعض الاستعمالات، في بعض الاستعمالات، فهل يجوز الاستفادة من شحومها؟ هذا سيأتي في آخر الحديث رأيت شحوم الميتة. ولهذا قال والخنزير بعد ذلك، والخنزير أيضا محرم بالإجماع أنه لا يجوز تناوله بجميع أجزائه، فهو حرام. أو لحم خنزير، لأن ذكر نص على اللحم لأنه أكثر ما يستفاد أو أكثر ما يتناول من الخنزير وهو لحمه، وإلا فهو محرم بجميع أجزائه. ولهذا أطلق في الحديث هنا والخنزير، والسنة تبين القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من الخنزير شيئا، كما أنه لم يستثني من الخمر شيئا، ولم يستثني من الميتة شيئا، ولم يستثني من الخنزير شيئا، فكذلك فهو محرم بجميع أجزائه. والخنزير من أخبث الحيوانات، يأكل العذرة والنجاسة، هو عديم الغيرة من بين الحيوانات، ولهذا أصيب من يتناوله من عموم الكفرة من يتناولون لحوم الخنزير، صيبوا ببعض ما في هذا الخنزير لأن فيه أضرار عظيمة، ولهذا يورث عدم الغيرة. فلهذا الشرع جاء بحماية الأبدان، جاء بحماية الأبدان كما تقدم، الشريعة حمت العقول والقلوب والأبدان والأديان، وكل ما فيه ضرر فهو محرم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه المأكولات فيها ضرر عظيم، وتفسد على الإنسان حياته، تفسد بدنه، تقعده عن العبادة وعن أمور الخير. فجاءت الشريعة بأكل الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخنزير من الخبائث، فلهذا حرم بجميع أجزائه. ولا يجوز استعمال شيء منه في الأدوية ولا في المأكولات، لا يجوز، ولا يؤخذ من دهنه، ولا ما يسمى بالجلاتين ونحو ذلك مما يبتلى به المسلمون في بعض المأكولات، فإنه ينبغي الحذر من بعض أنواع البسكويت ونحو أنواع المثلجات وأنواع كثيرة قد يوجد فيها تراكيب أو يوجد فيها أجزاء مما يؤخذ من الخنزير أو من غضاريف الخنزير، فإن هذا لا يجوز. مثل ما تقدم أيضا من عظام الخنزير ونحو ذلك، فإن فيها ضرر عظيم، فيها ضرر عظيم. العلماء بحثوا هذه المسألة في هذا الزمان، وذكروا مسائل تتعلق بعض أنواع الأدوية، بعض أنواع المأكولات، وأنه قد يوضع فيها، يؤخذ من أجزاء منه وتذاب وتوضع في أفران حتى تنقلب وتؤخذ من تصير بودرة، تكون مواد حافظة. فذكروا في هذا كلاما، وهذه الأشياء التي تختلط بهذه النجاسات فينظر هذا المخالط المحرم من أجزاء الخنزير، إن كان قد وضع في أفران واستحال استحالة تامة حتى انقلب إلى أجزاء، حتى انقلب إلى شيء آخر، انقلب واستحال استحالة تامة فتغيرت أجزاؤه، في هذه الحالة الأعيان تتبع الصفات، فإذا انقلب انقلابا تاما واستحال استحالة تامة طهر، كما لو استحالت الميتة إلى شيء آخر، لو أن كلبا ميتا مات في أرض ملح مثلا، أو خنزير مات في أرض كلها ملح، فمع المدة انقلب هذا الخنزير إلى ملح مثلا، أو انقلبت هذه الميتة مع طول المدة مع الشمس والريح والهواء، ومع طول المدة انقلبت هذه الميتة إلى تراب، تمام. في هذه الحالة صار ترابا طيبا، يجوز تيمم عليه ويتجوز الصلاة عليه، ولو أصابه ماء فإنه لا يكون نجسا، وذلك أنه انقلب انقلابا تاما. وهنا قاعدة عظيمة، أن الأعيان تتبع الصفات، فإن كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، وإن كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة. وقاعدة الاستحالة قاعدة عظيمة، وهي الصواب في هذه المسألة، وإن خالف في هذا من خالف. وبعضهم بنى هذه المسألة على كلام، على قول المتكلمين، قالوا إنه لا يمكن أن تستحيل، وبنوه على مسألة الجوهر الفرد أو الجواهر المنفردة. قالوا إن هذه الميتة التي استحالت إلى تراب استحالت إلى جواهر منفردة، وهو أصغر جزء تماما، وأن هذه لو عادت إلى أصلها فإنه سوف تعود ميتة، تعود إلى ما كانت عليه، وهي الميتة الأولى. هذا قول باطل مبني على هذا الأصل، وأنها لا تستحيل، ومبني على أنك لو أخذت قطرة من الماء فأطرتها في الهواء واستحالت أنها ليست مستحيلة، يمكن أن تكون هذه موجودة، أجزاء متفرقة يمكن أن تعود قطرة. كل هذا مبني على تأثر بعض المسائل الفقهية بعلوم المتكلمين التي حذر منها السلف رحمة الله عليهم. ولهذا كان الصواب أن الاستحالة تقلب هذا الشيء إلى شيء آخر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تخلل الخمر مطهرا لها إذا تخلت بنفسها، فإذا كان الخمر إذا انقلب إلى خل بنفسه بدون أن يخلل أو يقصد تخليله فإنه يكون خل ويكون طعاما طيبا، فمن باب أولى إذا استحالت هذه الميتة إلى ملح أو إلى تراب، لو استحال هذا الكلب في أرض ملح وصار ملحا، كان ملحا يجوز استعماله ووضعه في الطعام، وصفاته طيبة، والأعيان كما تقدم تتبع الصفات. فعلى هذا عودا على بدء، إذا كان هذا الشيء الذي أحيل ووضع في أفران فانقلب انقلابا تاما وتحول تحولا تاما، سواء كان شحما أو غضاريف أو غير ذلك مما أخذ من الميتة وغيرها، فتحول تحولا تاما، فإنه يكون عينا أخرى، يكون عين أخرى لا حكم آخر، لا تأخذ حكم العين الأولى لانقلاب الصفات إلى صفات طيبة. وجاءت السنة بهذا، بدلك النعل بالتراب وأنها تكون طيبة بدلكها، وأنه تزول النجاسة بذلك، وأنها تستحيل النجاسة. فإذا كان هذا بالدلك فالاستحالة من باب أولى، لكن الشأن في الاستحالة. ولهذا هذه الاستحالة على أقسام، القسم الأول ما يعلم أنه استحال استحالة تامة فهذا طاهر، ما يعلم أنه لم يستحل وبقي منه أجزاء فهذا نجس ولا يجوز استعماله ولا يجوز أكله، لأن أجزاء الميتة فيه، مثل الخمر الذي يوضع مثلا في طعام مثلا ويبقى منها أجزاء، فإنه لو أكل هذا الطعام يكون آكلا للخمر وشاربا للخمر، حتى يستحيل استحالة تامة ويزول، مع أنه لا يجوز فعل هذا، لكن لو فرض أنه ابتلي به بهذا الشيء وكان على هذه الصفة، فيستحال استحالة تامة انقلب من كونه حراما إلى كونه حلالا. القسم الثالث ألا أن يشك ولا يدرى، فعلى هذا يقال الأصل بقاء هذا المحرم ما دام أنه لم يعلم أنه استحال وزال وشك فيه، فاليقين لا يزول بالشك، وذلك أن الأصل هو بقاء شيء من أجزاء الميتة فيكون حراما. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أيضا، وهذا هو الرابع مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحريم الأصنام وأنها حرام، وتحريم الأصنام بتحريم بقائها وتحريم بيعها تجارة فيها، وأنه يجب إتلافها ويجب إزالتها، وتحريم الأصنام يدخل فيه جميع مسميات الأصنام والصلبان وكل ما يكون من جنس الأصنام، فإنها حرام، فإنها حرام. والصنم قيل هو الوثن، وقيل إن الوثن ما له جثة والصنم ما له صورة، ما له صورة، فكل يعني صنم وثن وليس كل وثن صنما، لأنه لا يكون صنما إلا بصورة، لكن الصورة الصنم إذا كان صورة فهو صنم وهو وثن لأنه داخله يسمى الأصنام. وقيل هما واحد، والمعنى أن هذه الأصنام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإزالتها، وكما قال في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا فتحوا البلاد فإنهم يزيلون ما فيها من أصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام لما فتح مكة وأزالها عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم أيضا كذلك كانوا إذا فتحوا البلاد أزالوا الأصنام، ولا يحتج محتج مثلا بوجود بعض شيء من الأصنام في بلاد المسلمين اليوم ويقول إنها موجودة والصحابة فتحوها فلم يزيلوها، كل هذا ليس بصحيح لأن الصحابة كانوا يزيلون ذلك. أما ما ذكر من ما يوجد من أوثان أو أصنام أو صور كانت يعني وجدت بعد ذلك، فهذه دائرة بين أمرين، إما أنها كما ذكر بعض المؤرخين أنها كانت مطمورة مطموسة لم تكن معلومة ولم تكن مرئية ولم يرها الصحابة، ولم تكن معلومة لهم فلم يروها ولم يعلموها، والأمر كما جاء في حديث ابن عباس البخاري أنه جاء يعني من الشيطان دل عليها حتى أظهرت، ربما كانت مطمورة بالرمال نحو ذلك، أو أنها كانت في أماكن نائية ولم يرها الصحابة، أو كانت في بيوت مما كان أهلها فيه وكان دخل المسلمون مثلا بينهم وبينهم على الصلح نحو ذلك بأسباب مثلا، فالصحابة أبقوا ذلك، وكان الصحابة لا يدخلون البيوت لا يدخلون أماكن التي فيها محلات أصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من مر بالديار التي قد وقع فيها العذاب أن يعجل ويسرع، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا إذا مروا بهذه لم يدخلوها خشية من وقوع العذاب نحو ذلك، أو كانت مثلا مما أزيل مما لم يمكن إزالته مثلا لكثرته أو قوته. المقصود أن الأصل المتأصل في هذا ما دلت عليه النصوص، وما جاء بخلاف ذلك فإنه مشتبه يرد إلى المحكم، المحكم ما دلت عليه النصوص في إزالتها وإتلافها، ثم سيرة الصحابة في ذلك كانت ظاهرة، وما جاء بخلاف ذلك فإنه لا يمكن أن يعارض الأصول المحكمة الواضحة، لأن القاعدة أن المشتبه يرد إلى المحكم لا أن العكس، أن المحكم يرد إلى المتشابه. فهذا هو ما دل عليه عليه الصلاة والسلام وأنه حرمها. ولهذا قال العلماء إنه إذا وجد شيء من ذلك فلا تباع على حالها على هذه الصورة، هي صورة الأصنام، بل لا تباع لأنها أصنام ولا يجوز بيعها، إنما يجب إزالتها وإتلافها. ثم هذه الأشياء المحرمة منها ما يكون ما لا نفع فيه مطلقا كالخمر، فهذه كما تقدم الواجب إراقتها وإتلافها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر وأريقت في أزقة المدينة مع أنها عند الجمهور نجسة، وإن كان القول الثاني قول ربيعة والليث وجماعة من العلم، اختاره بعض المتأخرين من العلماء في طهارة الخمر مسألة خلافية، لكن الجمهور على النجاسة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقتها. وإن كان هذا احتج به من قال إنه دليل على الطهارة، لأنه لا يمكن أن تراق الخمور في طرق المدينة والناس يبتلون بالمشي إليها وهي نجسة، وهي نجسة، فدل على الطهارة. ومنهم من قال إن الإراقة لأجل المصلحة في إشهارها وإظهارها، فاغتفرت هذه المفسدة اليسيرة في إظهارها والمبالغة في تحريمها، مع أنها تذهب في التراب ومع الشمس وحرارة الشمس خصوصا في جو المدينة لا تبقى وقتا إلا وقتا يسيرا، فتزول وتتلف وتذوب وتأكلها الأرض، فهي مفسدة يسيرة في ضمن مصلحة عظيمة في إشاعتها. ولهذا تجاذب الفريقان هذا الدليل، هذا الدليل كما تقدم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر براقته، وفي رواية عند أحمد أنه أن ابن حي بن عمر أنه كان معه المدية وكانوا يشقون القرب ويريقونها في الطرق مبادرة إلى تحريمها، وكما في حديث أنس أنه كان يسقي أناسا كما تقدم من أعمامه، فلما نزل تحريم الخمر قاموا إليها وأراقوها، قالوا يا أنس أرقها، وكان يسقيهم فبادروا رضي الله عنهم بذلك. فما لا نفع فيه الواجب إتلافه، الخمر والميتة، الميتة تقدم ما يستثنى منه، والخنزير لا نفع فيه بل كله ضرر ولهذا يتلف. الأصنام رضاضها ذكر العلماء أن ما كان من رضاضها وخصوصا كانت من ذهب وفضة فإن يستفاد منها، وكذلك ما كان من رضاضها ما يستفاد منه فهذا لا بأس به، أما على حالها فإنه لا يجوز، ولهذا الواجب إتلافها وإزالتها. ثم قال فقيل يا رسول الله رأيت شحوم ميتة إلى آخر الحديث، ولعل يأتي إن شاء الله تمام الكلام عليه في درس آت. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.